شاعر، ما هذا الحديث الذي أسره النبي صلى الله عليه وسلم ومن الزوجة؟ رضي الله. والحديث إمام، وش هذا؟ ما الذي أخبرها به صلى الله عليه وسلم؟ حضرت أمس؟ يعني ما ذكرت القول الثالث الذي الضعيف؟ في قولان قويان جدا أكثر علماء عليهما. ايوه صح، يلا قمنا. العسل الثاني يحيى، الأمة الجارية. طيب ما الآن هو من عسل؟ وش هو؟ أنت سمعت الدرس؟ طيب سودة مسكينة. اتفقنا على أن كل ما يأتيه يقول رائحة العسل نجار حرم على نفسه العسل. أحسنت. وزكريا قوله سبحانه عن الزوجة، من أنبأك هذا؟ من ظنت؟ واحدة بعينها اللي أخبرتها. هذه المسكينة، إنها عائشة اللي أخبرت عائشة. طيب قول سبحانه إن تتوبا إن الله فقد صغت قلوبكما، ما معنى صغت قلوبكما؟ طيب تتوبا إلى الله من ماذا؟ فإن الله هو مولاه وجبريل، ما معنى مولاه؟ ها؟ طيب ها الذنب مولاه؟ ايه مناصر وسيد. طيب قوله تظاهر عليه، محمد عسى ربه ان طلق كنا ان يبدله ازواج خير الى اخره. عسى من الله لازم، يعني اذا طلقكم يبدله اكيد الزوجات خير منكم. تمام، هذا يعني زي اللي تهديد لهم. مسلمات مؤمنات، يعني مسلمات في الظاهر اعمالهم الظاهره يعني صحيحه واعمالهم الباطنه مؤمنات، لانها اجتمعت يصير هذه الظاهر وهذه الباطنه ايضا، يعني عقائدهم سليمه اتباع ما جاء به الله وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ما جاء به الله يعني ما نزل، يعني ما جاء من الله سبحانه. من الله. تمام. تائبات من الذنوب. عابدات هي مقيمات لحدود الله عز وجل في الاماكن المعينه. سائحات ثيبات وابكار، محمد وأبكارا. طيب أو هنا لو هنا معنى معنى أو جميل. يلا درس اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمشاهدين وللمسلمين أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن قول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، سبق معنا مرارا أن هذا التعبير فيه التنبيه بحرف النداء وفيه الإغراء بالوصف بالإيمان، أي لإيمانكم افعلوا ما يأتي أو اجتنبوا ما يأتي إن كان نهيا. وقول سبحانه: قوا أنفسكم، قوا من الوقاية، أي اجعلوا بين أنفسكم وبين عذاب الله وقاية، وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وقول سبحانه: قوا، فعلها المضارع يقي والأمر قي، قي حرف واحد بس. كيف يكون الفعل، كيف يكون الحرف كلمة؟ جواب: ليس هذا كلمة، ليس هذا حرفا، هذا أصله قي، لكن لما جزل أو بني، وهو صحيح أن الأمر مبني، حذف حرف الياء، فهو فعل أمر مبني بحذف حرف العلة قي. كما تقول: أدعو إلى الله، قال الله تعالى: أدعو إلى سبيل ربك، أصل كلمة أدعو، أدعو. طيب، إذن هذا الكلمة قي، قوا أنفسكم، أي أنفسكم أنتم أولا، فالإنسان يبدأ بنفسه ثم من يعود، وأهليكم، وهذا يشمل الزوجة والأولاد والوالدين والإخوان وكل الأقارب الذين لك يد عليهم ويسمعون كلامك، أنك مأمور بأمرهم ونهيهم، لأن الوقاية من النار إنما تكون بفعل أوامر الله واجتناب نواهيه. وأعظم الأوامر التوحيد، ويليه السنة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأعظم المنهيات الشرك، ويليه القبح البدعة. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وهي نار جهنم، وذكر الله عز وجل بصيغة التنكير للتعظيم، فالتنكير في اللغة العربية يأتي للتعظيم، أي نارا عظيمة، ولا شك أن أعظم نار هي نار جهنم. ومن عظمها وشدة التهويل منها ما بعد هذا، وقودها الناس والحجارة، والوقود هو ما تسعر به النار. الناس يعني الكفار والمشركون، والحجارة أي حجارة تكون وقودا للنار. وما هذه الحجارة؟ هل هي حجارة الجبال في الدنيا؟ الله أعلم، لكنها حجارة، قيل إنها حجارة من كبريت يجعل النار تتسعر زيادة. ونار جهنم مخلوقة الآن، ومتى خلقت الله أعلم، لكنها مخلوقة من القدم، الله أعلم بذلك. وكل يوم تسعر، متى ذلك؟ نقول عند الزوال، ولذلك نهينا عن الصلاة عند الزوال، لأن جهنم تسجر حينها. وقودها الناس والحجارة، كما قال الله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. إنكم أيها المشركون وما تعبدون من دون الأصنام والأوثان التي تعبد، وإنما تكون في النار تبكيتا وتوبيخا لمن يعبدها. وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ أي الزبانية والحرس، ومن يكون في النار يعذب أهلها بأمر الله ملائكة، والملائكة هم خلق من خلق الله عز وجل، خلقهم الله من نور، وهم عظام، وسيدهم في النار هو مالك خازن جهنم، هو سيد الملائكة أهل النار. فنقول: كيف ملائكة في النار؟ نقول: نعم، ملائكة في النار، ولا تحرقهم ولا تؤذيهم، فالله عز وجل على كل شيء قدير. ولذلك قال الله تعالى: ولهم مقامع من حديد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، تعيدهم ملائكة. ففي النار ملائكة يعذبون أهلها، عافانا الله وإياكم. وهذا الخبر من الله عز وجل يراد منه التخويف والتهويل والردع، أن لا نفعل أفعال التي توجب النار. ملائكة غلاظ شداد، غلاظ في خلقهم، شداد في قلوبهم، فهم لا يرحمون. الله نزع من قلوب من رحمة للكافرين من أجل يعذبوهم، ومن تصور بعض عذاب النار ينخلع قلبه. ولذلك علينا أن نتذكر النار، تذكر النار. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أصحابه النار ويخوفهم بها، والله عز وجل يقول: فأنذرتكم نارا تلظى. نارا تلظى أي تتلهب وتتقد، غلاظ شداد، لا يعصون الله ما أمرهم. فما أمرهم الله عز وجل به من عذاب أهل النار فعلوه، ويفعلون ما يؤمرون. قال بعض العلماء إن قوله يفعلون ما يؤمرون توكيد لقوله لا يعصون الله ما أمرهم، ولكن الصواب أنه ليس في القرآن شيء مكرر، بل كل جملة وكل كلمة تحمل معنى آخر غير معنى ما سبقها، حتى إن قوله تعالى: فويل يومئذ المكذبين في سورة المرسلات، وقوله فبأي آلاء ربكما تكذبان في سورة الرحمن، كم تكررت؟ 31. كل آية تحمل معنى غير المعنى سبق. وذكر بعض المفسرين ذكر هذا. طيب، إذن فلا يعصون الله ما أمرهم أي لا يترددون، ويفعلون أي فعلا تاما في تعذيب أهل النار. ولا شك أن هذا أمر عظيم، عظيم جدا لا يتصوره الإنسان. فعند الله عز وجل من الرحمة ومن الجزاء الحسن ما لا يتصوره قلب الإنسان، كما في قال عز وجل في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الجزاء الذي أعده الله عز وجل للمؤمنين في الجنة مهما تصورت من الجمال والحسن والأنس ما يصل إلى تصورك، وكذلك في النار، في النار العذاب الفظيع والعقوبة المؤلمة ما يتصورها الإنسان. شف ملائكة غلاظ شداد يعذبون أهلها، نعوذ بالله وإياكم من ذلك، ونسأل الله السلامة ونعوذ بالله من الغفلة. وإذا نظر الإنسان إلى من أعرض عن الله يؤلمه الله، يؤلم الإنسان أن هؤلاء يعرضون وأمامهم نار عظيمة. والله المستعان. قال سبحانه: يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. هذا الخطاب لهم وهم في النار يوم القيامة أو خارجها قبل يدخلوها بعد أن عرفوا جزاءهم. لا تعتذروا اليوم، يعني لا تبدوا المعاذير فيما فعلتم من الذنوب وما تركتم من الواجبات. لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون، أي ما تثابون به من العذاب هو جزاء أعمالكم، فلا تظلمون، فالله عز وجل لا يظلم الناس شيئا. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. هذا خطاب موجه إلى المؤمنين، يعني يا من صدق بقلبه وعمل بجوارحه تب إلى الله. وفيه أن الأمر بالتوبة يوجه لأهل الإيمان، بل أهل الإيمان أولى من أمر بذلك. ولذلك علينا في أنفسنا أن نتعهدها بالتوبة، فإذا قصرنا في واجب أو انتهكنا محرما وهذا أمر لن نخلو منه، نسأل الله يهدينا جميعا وأن يرزقنا التوبة النصوح. توبوا إلى الله توبة النصوح. توبوا أي عودوا، فإن كان محرما فعل محرم فاتركوه، وإن كان ترك واجب فافعلوه. توبة نصوحة، نصوحة أي فيها إقبال، وتوبة النصوح هي التي استكملت شروط التوبة. وشروط التوبة 4 أو 5، أولها الإخلاص، لأن التوبة عمل صالح، الدليل أنها عمل صالح أن الله أمر بها، أمر بالتوبة. فالإخلاص لله عز وجل أن يكون مرادك بالتوبة وجه الله، تريد ما عند الله خوفا منه وطمعا فيما عنده ورجاء جنته، رجاء جنته. الثاني الإقلاع عن الذنب، من يترك الإنسان الذنب يقلع منه تماما. ومن ادعى التوبة وهو مقيم على الذنب فهذا الفعل منه أعظم من الذنب نفسه. لماذا؟ لأن فيه نوع استهزاء وسخرية، وربما يصل إلى الكفر. نعم، إذا خاطب ربه بأنه تائب ومصر على ذنبه هذا نوع استهزاء. طيب، إذن فالإقلاع عن الذنب. الثاني الندم، وهذا مهم جدا، إن لم نقل إنه أهم بعد الإخلاص أهم الشروط، أن يندم. لأن من ندم فسوف يكون مخلصا، من ندم فسوف يقلع عن الذنب، من ندم فسوف يستكمل الرابع وهو العزم على عدم العودة. فقل كيف ندم؟ نقول أن تتألم بقلبك، أن تلوم نفسك، أن توبخها كالشريك الشحيح البخيل كثير الكلام، فتلوم نفسك كأنك تلوم ولدك الصغير أو أخاك أو شريكك المقصر فيما أنتم فيه. كيف تسوي؟ ولدك أسرع بالسيارة، أو أخوك أعطيته سيارتك اللي يجيب غرضا، ثم إذا طلع في الشارع فإذا هو يأخذ الشارع طول عرض بسرعة ثم رجع لك، كيف تقول له؟ توبخه، كيف تسرع؟ ما تشوف الناس، تبي تسوي حادث، تبي تدمر السيارة. هكذا نفسك، كيف تفعلين هذا؟ كيف تقصرين؟ كيف تنامين عن الصلاة؟ كيف تنظرين الحرام؟ تسمعين الحرام؟ تهمين بالحرام؟ فتوبخ نفسك وتندم، والندم توبة. الرابع العزم على عدم العودة، خلاص اقلاع، ندم، ما أعود أبدا. طيب، وهل من شروط التوبة صلاة ركعتين؟ الجواب لا، لكنها من تام التوبة. وذلك جاء في الحديث أن من أذنب ذنبا ثم صلى ركعتين تائب الله يغفر له. طيب، وهل يشترط أن تكون هاتين الركعتان مستقلة، أو حتى لو صلى تحية المسجد راتبة بل صلاة فريضة يدخل فيها؟ يدخل فيها. ولذلك الصلاة تجب ما قبلها من الصغائر. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال إني عملت مع امرأة كل شيء إلا الزنا، فأعرض عنه ثم صلى معه. فلما صلى قال عليه الصلاة والسلام صليت معنا؟ قال نعم. قال الله يغفر لك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فالصلاة إلى الصلاة كفرتنا بينهما. طيب، الخامس وهذا لا يلزم في كل ذنب، إذا كان الذنب يتعلق بالآخرين فإنك ترده إليهم، إذا كان مالا يعني فلوسا أرضا حقا فإنك ترده، وهذا لا بد منه وإلا تأتي به يوم القيامة. طيب، فإن كان هذا الذي الحق الآخرين معنوي يعني سب شتم غيبة نميمة فإنك تستحله إذا كانت تقدر عليه، فإن لم تكن تستطيع عليه أو تخاف منه أن إذا أخبرته أن يكون مشكلة أعظم، فنقول أذكره بخير بما فيه في المكان الذي ذكرته بشر. ذكرته بشر تذكره بخير بما فيه، لا تكذب، والله حافظ القرآن وما يحفظ حتى جزء عما، أو تقول هذا رجل كريم هذا رحيم، لا، أذكر بشيء فيه، ولا يدخل واحد من خير. فإن كان مالا تردها ليه، فإن غاب بحيث ما تقدر عليه نقول ابحث عنه، اسأل كما تسأل عن رجل لك عنده مال، شو بتسوي؟ تروح تسأل، إذا كان عاملا أخذ منك 10,000 ريال قال الله راح الله يستر عليه، لا ما أنت بقايله، تروح تسأل وين تلفون أحد يعرفه. فالذي لك عليك له مال تبحث عنها كذلك، فين أيست؟ خذوا قاعدة، وهذه قاعدة في كل مال الآخرين، إذا أيست منه فإنك تتصدق بهذا المال بنيته، ثم لو عاد ولو بعد حين فإنك تخبره بالحال، أنا صدقت بهذا المال عنك، فإن قبل فالصدقة له، فإن قال لا أنا أبغى فلوسي أبغى حقي، فإنه يجب عليك وجوبا أن ترده إليه وتكون الصدقة لك. ثم إذا أردت أن تصدق بهذا المال فهل يجوز أن تعطيه أحدا من أقاربك؟ الجواب نعم، إذا كان فقيرا نعم. طب تعطيه زوجتك؟ يلا محمد فقيرة هي. نعم فقيرة، ولدك أباك أخاك عمتك خالتك ابن عمك، نقول نعم يجوز ولا يشكر، واضح؟ طيب، قال سبحانه توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم، عسى كما سمعتم محمد مناقشة عسى من الله واجبة أي متحققة، قال ابن عباس رضي الله عنهما يعني قطعا، وإنما ذكر الله عز وجل هذا بهذا الصيغة وعسى للترجي لئلا يركن الإنسان إلى فعله، لأنه قد يكون لا يستكمل شروط التوبة، لكن من استكمل شروط التوبة فقطعا الله عز وجل يغفر له ويكفر عنه. قال سبحانه عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم أن يمحو عنكم السيئات التي سبقت منكم ويدخلكم جنات أي في الآخرة تجري من تحتها الأنهار أي تحت من تحت قصورها وأشجارها يوم لا يخزي الله النبي، يعني يكون ذلك في يوم القيامة حين لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. والخزي معروف العار والشنار، ولكن في كل فعل ينفى عن الله صفة أو فعل ينفى عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم أو عن القرآن أو عن الدين يكون في إثبات ضده تماما، فالله لا يخزي نبيه بل يكرمه أعظم الإكرام، ولذلك يقيمه الله عز وجل مقاما محمودا يحمده عليه الأولون الآخرون. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، وجاء في الحديث الذي رواه أحمد قال صلى الله عليه وسلم اللهم لا تخزني يوم القيامة. وبالمناسبة بعض الناس قد يستغرب إذا قال الله لا يهينك، الله يهين، قولي الله يهين ويعذب ويهلك لمن يستحق. ولذلك قال الله عز وجل في سورة الحج ومن يهن الله فما له مكرم، فالله عز وجل كم أنه يكرم ويثيب ويجازي أيضا يعذب. طيب يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، وهذا من إكرام الله عز وجل لهم أيضا، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم أي في العرصات، نور يسعى بين أيديهم نور الأعمال نور الإيمان كل بحسب نوره، يسعى أن يمشي معهم بين أيديهم أمامهم وبأيمانهم أي في عن أيمانهم، يقولون ربنا أتم لنا نورنا. قال بعض العلماء يقولونه إذا رأوا المنافقين انطفأ نورهم، لأن المنافقين كلهم نور يوم القيامة لكن يضيء وينطفئ، فإذا وصلوا النار انطفأ فسقطوا فيها، فالمؤمنون يدعون الله عز وجل أن يتم لهم النور. فإن قيل يدعون يوم القيامة، جاب نعم، ألم تعلم أن الرسل عليهم الصلاة والسلام دعاءهم يوم القيامة اللهم سلم سلم، نعم يدعون، يقولون ربنا أتم لنا نورنا واغفر لنا أي استر ذنوبنا وتجاوز عنها إنك على كل شيء قدير أي مهما أردت فعلت، فالله عز وجل لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. نعم. قال الشيخ بن سعدي رحمه الله وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا إلى آخر الآية، أي يا من من الله عليهم بالإيمان قوموا بلوازمه وشروطه، فقوا أنفسكم وأهليكم نارا موصوفة بهذه الأوصاف الفظيعة، ووقاية الأنفس بإلزامها أمر الله والقيام بأمره امتثالا ونهيه اجتنابا والتوبة عما يسخط الله ويوجب العذاب، ووقاية الأهل والأولاد بتأديبهم وتعليمهم وإجبارهم على أمر الله، فلا يسلم العبد إلا إذا قام بما أمر الله به في نفسه وفيما يدخل تحت ولايته من الزوجات والأولاد وغيرهم ممن هو تحت ولايته وتصرفه. وهذا أمر مهم جدا، فتأديب النفس والأهل وتعليمهم هذا أمر يستمر مع الإنسان، ولا تقول أن يوما عجزت، لا تقل هذا، نعم قد تترك اليوم إما لظروفك أو لظروف الأهل أو ما أشبه ذلك، لكن ما ترك أبدا، ما ترك أبدا، تستمر على هذا حتى الممات، واعلم أن هذا حتى من أنبيائنا الكرام، قال الله تعالى واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي. إيش بعدها؟ وكان يأمر أهله بالصلاة. سبحان الله، يأمر أهله. بيت النبوة يحتاج إلى ذلك. نبينا صلى الله عليه وسلم أتى إلى علي وفاطمة رضي الله عنهم فقال: ألا تصليا؟ وقال عليه الصلاة والسلام: من يوقد صواحب الحجرات يصلين زوجاته. فتستمر. بعض الناس يحصل أحيانا مشاكل في البيت، عصيان، تمرد، قال الشرع عليكم، الشرع اللي خلاص كيفكم. واحد لا ما غير صحيح. لكن أحيانا الإنسان يكون في نفسه ضيق، يكون إشكالات، يكون غضب، لا اترك، اترك، ما يلزمك خلاص يعني حد سيف لازم الآن، قد تترك. ربما تترك ولدك نايم، نايم في الفراش ما تقومه، ما قام وأنت مستعجل للصلاة، تخاف تفوتك، عندك شغل، لكن بعدين ترجع له. وهكذا البنت والزوجة. ثم الإنسان يتحين الفرص في وعظهم وتذكيرهم، وينوع، ينوع الوعظ والتذكير والترغيب والترهيب. والإنسان إذا حرص على هذا المسألة فإنه سوف يجد الطرق التي بإذن الله عز وجل تأتي بالواجب. ثم إذا بلغت ما استطعت فإنك لا تهدي ما أحببت، ولكن هذه ما يشاء، وإنما عليك العمل. نعم. قال رحمه الله: ووصف الله النار بهذه الأوصاف ليزجر عباده عن التهاون بأمره، فقال: وقودها الناس والحجارة، كما قال تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. حصب جهنم أي حطبها ووقودها. نعم. وقوله تعالى: عليها ملائكة غلاظ شداد، أي غليظة أخلاقهم، عظيم انتهارهم، يفزعون بأصواتهم، ويخيفون بمرآهم، ويهينون أصحاب النار بقوتهم، ويمتثلون فيهم أمر الله الذي حتم عليهم العذاب وأوجب عليهم شدة العقاب. وقوله: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهذا فيه أيضا مدح للملائكة الكرام وانقيادهم لأمر الله وطاعتهم له في كل ما أمرهم به. وقوله تعالى: يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون، أي يوبخ أهل النار يوم القيامة بهذا التوبيخ، فيقال لهم: يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، أي فإنه ذهب وقت الاعتذار وزال نفعه، فلم يبق الآن إلا الجزاء على الأعمال، وأنتم لم تقدموا إلا الكفر بالله والتكذيب بآياته ومحاربة رسله وأوليائه. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، إلى آخر الآية. قد أمر الله بالتوبة النصوح في هذه الآية، ووعد عليها بتكفير السيئات ودخول الجنات والفوز والفلاح، حين يسعى المؤمنون يوم القيامة بنور إيمانهم، ويمشون بضيائه، ويتمتعون بروحه وراحته، ويشفقون إذا طفئت الأنوار التي تعطى المنافقين، ويسألون الله أن يتمم لهم نورهم، فيستجيب الله دعوتهم، ويوصلهم ما معهم من النور واليقين إلى جنات النعيم وجوار الرب الكريم. وكل هذا من آثار التوبة النصوح، والمراد بها التوبة العامة الشاملة للذنوب كلها التي عقدها العبد لله، لا يريد بها إلا وجهه والقرب منه، ويستمر عليها في جميع أحواله. سؤال أحسن عليك، يقول: الصلاة ركعتي التوبة هل هي من ذوات الأسباب بحيث تصلى في أوقات النهي أو لا؟ أنا عندي فيها تردد، الله أعلم. يقول أحسن الله إليك: إذا انقطع عمل ابن آدم الحديث منه أو ولد صالح يدعو له، إذا كان ابني ليس صالحا لكنه يدعو لي، هل يقبل أم لازم يكون صالح؟ هل هو كافر؟ مو بكفر، ما دام انه مؤمن فعنده صلاح، ولا يمكن ابدا يدعو الا في صلاح. عليك خليه يدعو بس. يقول يا شيخ: هل من قصر تقصيرا تاما في نصح اهله وذريته ياثم؟ قطعا نعم ياثم ابدا، ما يعذر الانسان في اهله ابدا، حتى لو عصوا، حتى لو ما طاعوا يبقى معه. ولكن مع ذلك إنك لا تهدي من حبت، ولا ينصح الإنسان نصحا ينقطع معه حتى يترك. ولذلك الله عز وجل قال نبيه صلى الله عليه وسلم: لعلك باتع نفسك لا يكون من يعني مهلكها. فالإنسان لا، بعض الناس وهذا من الشيطان ترى، خلاص يعني شاف عيال عصوا زوجته بناته شيء، خلاص يعني يصير عنده مثل يأس التام، احترم اعتزلهم. لا خطأ، اقبل منهم، ولا سيما في هذه الأوقات مع كثرة الفتن ومع كثرة المخالطة، ومع وإنسان ما يعني يكون يفعل ما يستطيع، يفعل ما يستطيع. هناك أشياء الإنسان يعجز عنها، لأن نقدر من الجوالات أنا أكثر أذكر، يعني أنت تذكرون أول قبل أول بدء الجوالات كثير منع ما زوج ما أتخذ جوال أبدا، ثم بدأ الجوال الصغير، ثم بدأ الجوال اللي جوال الكاميرا، لا ممنوع جوال الكاميرا ولا جوال بلوتوث. تعرف بلوتوث؟ إذا حقت بلوتوث، بلوتوث يو بلوتوث، صدق إن بلوتوث المرأة يأخذ الرقم تأخذ الرقم وهو معك. أعوذ بالله، أعوذ بالله، ممنوع هذا الجواب بلوتوث. ثم بدت جوالات الكاميرا تقول كانها مخدرات، الواحد اللي كذا ما يدخل ما يخلينا يشوفونه، سمع جوال عادي قدام الناس جواله حق الكاميرا. الآن الله لا يورينا، شفنا يعني المبزرة اللي ما بعد دخلوا ابتدائي جوالات وبأيباداتهم، ولازم يكون على الشبكة. الله شو نسوي؟ أذكر فيه يعني أمس ورقة خطاب أظن إلى الهيئة وإلى كذا مشايخ في القصيم، مؤرخة بعد 1381، قبل كم سنة؟ 63 سنة، مو ميلادي، 63 سنة. تكلم عن المسجل، سجلنا، يقول هذا فلان جاي ينبه وتجمعون عنده في الليل شباب، يقول في الرياض يكسرون الرواد، وذا جاي بالمسجل عندنا هذا كارثة، هذا شيء عجب. وذكرت لكم مرة عم واحد من عمان أبوي لا يغفر لهم جميعا، كل ميت الراد والكافر كافر، حليتهم يشوفون لنا هذه فتن يرقق بعضها بعضا، وأشوفوا بيجي بكرة أشياء. يعني من الكوارث الآن اللي سمعنا عنها هذه السنة هذا الشواذ هذا الخيس، يعني أمر مقزز. وسبحان الله الآن ما عادوا فعل هذه الفاحشة، لا، الدعوة إليها والإنكار على من لم يقبلها. هان شيء عجب، يعني يريدون يعلنونها ظاهرة لازم تتظهر. والآن في كأس العالم هان يظهرونها، وذكروا في قطر رجعوا طائرة تقول المنتخب مدري إيش، يقول كل الطائرة عليها هذا الشعار، يقول يعني السعودية مثلا على علامة لا إله إلا الله رسول الله كتابة، هذه الطائرة كل الطائرة مطلية بشعار المثليين. شيء عجب الآن، يعني في سبحان الله مقطع أنا حتى أحطيت في تويتر عندي، شوفوه، هذا أمريكي يقول إن هؤلاء اللي يدعون الحرية كذابين، وترى أمريكي كافر يقول هذا الكلام وكلامه حقيقي كلامه واقع. يقول أول ما يبدأون يقول يا أخي حر أنا بكيفي أنا ما لك شغل فيه ما لك شغل فيه. يقول هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية أنهم ينكرون ويعيبون من ليس مثلهم يعيبه وأن كذا متخلف هذا تخلف هذا رجعية. الخطوة الثالثة الحرب عليه حرب عليه يعني معاداته وإيصال الشره لمن فعل مثله. هذا الواقع. ترى المثليين هؤلاء اللي مش شواذ ترى من القرن الماضي فبتهم اليوم. ثم مع الأيام والليالي أظن في قبل 40 سنة صار لهم مظاهرات يعني تجوب الشوارع. حتى في عام أظن قبل 5 سنوات أو 6 سنوات مظاهرة مليونية في إسبانيا تجوب الشوارع ومعهم ناس ليسوا مثليين ليسوا شواذ لكن معهم مع الخلايا شقرة. الآن كما ترون يعني الآن ينكرون على من لم يفعل مثلهم. إيش هذا؟ إيه التخلف؟ حتى لم فيه عرب بل فيه مسلمون يزعمون الإسلام بل فيه سعوديين. انظر اليوتيوب الآن انظر المواقع يعني أنا سعودي وسعودية أنا سعودية وكذا وكذا وكذا يعني شر شر مستطير صلى الله السلامة. ولذلك على أهل الحق أن يثبتوا عليه وأن يعلنوه ويدعوا له. أقل ما فيها بيتك بيتك مطالب بإصلاح بيتك ولست مطالب بالهداية وإنما مطالب ببذل الأسباب. وننتهي والله تعالى.